لو قلت لهم عندي ما صح. فإذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير وجب التأخير. طيب الثاني يا جماعة لا ما بتشحن بيت ثبت عطن القاعدة ونشحن بيت بعدين إذا عاد على المبتدأ ضمير بالخبر تبين فإنه يجب تأخير المبتدأ على شيء في الخبر ضمير من المبتدأ. إذا عاد على الخبر ضمير في المبتدأ. في المبتدأ. يعني عكس ما قال جمال. طيب. فيجب في هذه الحالة يجب تأخير تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. لأن يعني يعود الضمير لو أخر الخبر على المتأخر في الرتبة واللفظ. صحيح جمال. طيب. لابن مالك بيت أسهل من بيته الألفية وأوضح. كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا دون هم. نعم صحيح. هل هذا على إطلاقه أحمد؟ إذا عاد عليه ضمير يجب التأخير على إطلاقه. إذا كان في المبتدا ضمير يعود على الخبر فإنه يجب تأخيره على الإطلاق. كيف؟ إذا عاد الضمير على متأخر لفظاً أو رفضاً يجوز. لا هو المبتدأ متقدم في اللفظ والخبر متأخر. فإذا عاد على الخبر ضمير في المبتدأ فإنه يجب التأخير. لا احنا الكلام في المبتدا والخبر. نعم يا خالد. انا اي نعم اريد ان اقول ضرب غلامه زيدا. ايش ضرب غلامه زيدا؟ نعم. كيف زيدا؟ وش نصبه؟ ضرب غلامه زيد. زيد؟ نعم. هنا عاد الضمير على متأخر. ايش لفظ مرور لفظ مرتبة ولا لفظ لا رتبة؟ ضرب. نعم على متأخر لفظ. لكن اللي معنا خلاف الذي تقول. اللي معنا إذا عاد على الخبر ضمير في المبتدأ. أما اللي عندك الآن ضمير في الخبر عاد على المبتدأ. ضرب غلامه زيد المبتدأ وفي الخبر ضمير عاد عليه. وحنا نريد إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر. لكن هذا قول ضعيف إلا في بعض المسائل. المهم انه على اطلاق الجمله شيخ ضرب غلامه زيد. نعم جمله فعليه يعني خرجت عن المبتدا والخبر. لا ضرب غلامه زيد جمله اسميه لان زيد مبتدا مؤخر وضرب غلامه خبر مقدم. طيب اذا ما فيها تقييد. لا لان العله هو عود الضمير على متاخر لفظ ورتبه. بخلاف ما ذكرنا أنه يجب فيه إبراز الضمير والذي كان فيه التفصيل. نكمل نكمل ما يجينا نكمل مراجعة الباقية. يعني أخير الموضع الثالث مما يجب فيه تقييم الخبر بندر أن يكون واجب الصدارة. أن يكون الخبر واجب الصدارة مثل كاس ماء الاستفهام. مثاله أين قارئ؟ أين زيد؟ ها؟ فأين هذه خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. الموضع الرابع إذا حصل الخبر في المبتدا. نعم. مثل ما لنا إلا اتباع أحكام. نعم. لنا خبر اتباع المبتدا. إذا حصل الخبر في المبتدا فإنه يتعين تأخير المبتدا لأن المحصورة فيه لا بد أن يكون بعد المحصور. والله أعلم. نعم. يجون وجهان. لا هذا لا من المبتدا والخبر. من المبتدا لا من المبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال ابن مالك في الالفيه في باب المبتدا والخبر وحذف ما يعلم جائز فهل هذا الحكم عام او لا؟ الحكم عام وغيرهم كذا لان المقصود بالكلام المعنى فمتى فهمت حصل المقصود. كل ما مر علينا في باب حذف المبتدا وحذف الخبر كل من هذا الباب. طيب ذكر المؤلف مثالا لحذف الخبر ومثالا لحذف المبتدا. فما مثال حذف الخبر؟ هذا حذف الخبر. التقدير عندنا. طيب حذف المبتدا بندر. نعم. والتقدير هو دنف. طيب ذكر بعضهم انه يحذف الجزءان المبتدا والخبر. مثل بعضهم يعني تعدتهن ثلاثة أشهر قال المبتدا تعدتهن والخبر ثلاثة أشهر ولكن هذا فيه نقاط لأن المخلوق مفرد لأن الأصل لأن كل ما كان فقير أخذته أولا وفي قول الثالث في المسألة فهو يذكر وأن قوله واللائي لم يحضن معروف على قوله واللائي اسمه وتعدتهن خبر المبتدا. يعني خبر ما يمكن خبر كيف؟ يعني خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا. ما يستقيم هذا. ما يستقيم وما علمنا أحدا قال به موجود. إلا في هذه الليلة. موجود. أي أنا ما علمت. لا لا لا. الآية هذه وش تخريجها على القول الصحيح؟ واللائي لم يحضن كذلك. طيب لا هذا ما بعيد. لا أقول هذا بعيد ابن عقيل ولا غير ابن عقيل. ما دام عندنا حذف سهل واللائي لم يحضن كذلك. لا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن. الضمير يعود على من؟ اللائي يئسن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. كيف نجعل المعطوف بعد الخبر نجعله معطوفا على المبتدا بتقدير ان الخبر متاخر؟ هذا ما يستقيم. طيب اذا قلت كيف جاء زيد فقلت لك راكبا وش المحذوف؟ مبتدا. كيف جاء زيد فقلت لك راكبا ما المحذوف؟